بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. تفسير الجلالين، تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللشيخ والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال إمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما سواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم والإنذار إعلام مع تخويف. طيب، قوله تعالى إن الذين كفروا، بعد أن ذكر الله في بداية سورة البقرة صفات المؤمنين بأصنافهم، ذكر القسم الثاني وهم الكفار المشركون، وذكر فيهم آيتين، هذه الآية والتي تليها، ثم بعد ذلك سيذكر المنكر. فقال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا اسم إن الذين، أليس كذلك؟ وكفروا صلة، أين الخبر؟ أين الخبر؟ ها، لا يؤمنون، هذا قول الخبر، لا يؤمنون قول، وقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معتبرة. وقيل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم مضمنة معنى الخبر. إن الذين كفروا ها نذارتهم أو أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فكأن الجملة في موضع الخبر. طيب، قوله إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما، مثل المؤلف بأشخاص ماتوا على الشرك، لأن سياق الآية يقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني يموتون على الكفر. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى الإسلام، فكان منهم من يأبى من المشركين، لكن دخلوا فيما بعد في الإسلام. لكن من هو الذي بقي على شركه حتى مات؟ مثل بأبي جهل وبأبي لهب ونحوهما. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: قوله إن الذين كفروا قد يدخل فيه العموم، أي كل مشرك بقي على شركه وأبى أن يدخل الإسلام، أو يكون المقصود به بعض المشركين كما مثل المصطفى. قوله تعالى عن هؤلاء: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هنا فيه قوله أأنذرتهم فيها خمس قراءات، وكنا نتمنى لو أحد المشايخ في القراءات يكون عندنا وقت واسع يبين لنا يعني من خلال التلاوة هذه القراءة، لكن نحن نذكرها لكم بشكل موجز. أأنذرتهم فيها خمس قراءات. القراءة الأولى تحقيق الهمزتين، تحقيق الهمزتين بدون مد ضمير، أأنذرتهم هكذا، وهي قراءة مشهورة. طبعا في قراءة ابن محيصن لم يذكرها المؤلف وهي بهمزة واحدة، وحذف همزة الاستفهام لدلالة السياق عليها: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. لكن هنا ذكر خمس قراءات، وظاهر أن هذه الخمس قراءات كلها سبعية ثابتة. الأولى منها تحقيق الهمزتين بدون مد طريق، أأنذرتهم. الثانية تحقيق الهمزتين مع مد طبيعي، والمد الطبيعي كان مقداره حركته، أي سواء عليهم أأنذرتهم، مثل آمن، شبيهة بآمن، إن الذين آمنوا، آمنوا تمتمت طبيعي طبعا على هذه القراءة، وإلا ففي قراءة أخرى ستأتي بعدك. إذن الثانية ما هي؟ تحقيق الهمزتين مع وجود مد طبيعي. القراءة الثالثة إبدال الثانية ألفا، بحيث يصير عندك همزة واحدة وبعدها ألف، وإذا صار بعدها ألف فكم تمد؟ تمد أربع حركات أو ست حركات، فسيكون إن صحت قراءتي سواء عليهم أنذرتهم، سواء عليهم أنذرتهم. هذا الشيء القراءة الثالثة اللي هي إبدال الهمزة الثانية أجل. القراءة الثالثة تسهيل الثانية وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى أو ترقبها. كم قراءة؟ إن الذين كفروا سواء عليهم، كيف سهل الثاني؟ ها؟ أنظر أنظر، إما تجعل بينهما ألف أو تترك الألف، فكم صارت القراءات؟ خمس. طيب أم لم تنذرهم ها؟ لا يؤمن، والمعنى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فإنهم لا، لأن الله سبحانه وتعالى علم منهم ذلك، فلا تطمع في إيمانهم كما قال. والآية التي تليها تبين المعنى، لأن الله يقول بعدها ختم الله قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا فيه إشارة إلى أن المشركين الذين اختاروا الشرك على التوحيد أحيانا لا ينقصهم الدين، كما في معجزات الأنبياء، فإن المشركين طلبوا معجزات للأنبياء ثم لما جاءت المعجزة لم يؤمنوا وكفروا، كما قال تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آن. فكذلك أيضا النذارة هم على الشرك، أنذرهم الرسول أنذر لا يدخلون في الإسلام. قال المؤلف هو الإنذار إعلام مع تخويف، لأن فيه نذار، إعلام مع تخويف، أما إذا كان الإعلام بلا تخويف فقد يكون بشارة وقد يكون خبرا، لكن إذا كان معه تخويف يسمى إنذار. إذن الإنذار يجمع بين شيئين، إعلام وإبلاغ، ومعه أمر آخر وهو تخويف في أمر مخوف، وهذا معلوم لدى الناس. أخشى أن لا نستطيع أن نتكلم عن الآية الثانية، لكن نكتفي بهذا. جزاكم خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.